أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع: تعريف للتفسير. قال المصنف صفحة 311: التفسير المنسوب إلى القمي تفسير الرواية. كان الكلام في التوثيق السادس من التوثيقات العامة، وهو ما ورد في أسناد تفسير القمي. بالأمس تطرقنا إلى ترجمة القمي ومشايخ القمي وطبقة القمي في الرجال. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تعريف التفسير ومن أملى وكتب هذا التفسير، ونتكلم عن التفسير المتداول. أغلب هذه النقاط لا تحتاج إلى إطالة، نذكر الزبدة والخلاصة باقتباس شديد ونقرأ المضمون، وإن كانت هناك إضافات سنضيف إضافات خارجية، وإلا المطالب واضحة. أما بالنسبة لتفسير القمي فهو تفسير روائي على غرار تفسير العياشي. تفسير العياشي أيضا من التفاسير الروائية التي تفسر فيها الآيات بالروايات. وربما تأتي بعض النظرات ووجهات النظر لعلي بن إبراهيم، ولذلك تجد فيه نفس التفسير قال علي بن إبراهيم، يعني يبين وجهة نظره. في بداية هذا التفسير أورد القمي عدة روايات في علوم القرآن وأنواع علوم القرآن. هذه الروايات التي صدر بها القمي تفسيره أوردها النعماني أيضا، محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني صاحب كتاب الغيبة. لكن صاحب كتاب الغيبة ذكر الأسانيد كاملة، منه صاحب الغيبة النعماني إلى الإمام سلام الله عليه. وهذه المقدمة أحيانا طبعت في مقدمة تفسير القمي، وأحيانا طبعت بشكل مستقل تحت عنوان المحكم والمتشابه. طبعت هذه الرسالة في إيران، والبعض قد ادعى أن هذه رسالة المحكم والمتشابه كتبها الشريف المرتضى، فقد نسبها إلى السيد المرتضى. على كل حال، إذن هذه المقدمة توجد على نحوين: النحو الأول ما ذكره القمي وقد حذف الأسانيد فيها، والنحو الثاني ما ذكره النعماني وقد ذكر تمام الأسانيد وقد طبعت بشكل مستقل. هذا خلاصة تعريف التفسير. وفي الحقيقة هذا ليس تعريفا للتفسير، وإنما تعريف لمقدمة تفسير القمي. واضح. نقرأ هذا المقدار: التفسير المنسوب إلى القمي تفسير روائي، وربما جاءت فيها مفروض فيه تفسير القمي أنظار عن نفس علي بن إبراهيم، نظرات يعني، بقوله قال علي بن إبراهيم. أورد علي بن إبراهيم في أول تفسيره مختصرا من الروايات المبسوطة المسندة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في بيان أنواع علوم القرآن. جاء النعماني نفس هذه الروايات خرج جميع الأسانيد. ثم إن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني تلميذ ثقة الإسلام الكليني، فهو متأخر عن علي بن إبراهيم، مؤلف كتاب الغيب رواها، روى نفس هذه الروايات بإسناده إسناد النعمان إلى الإمام عليه السلام، وجعلها مقدمة تشهيره، وقد دونت تلك المقدمة مفردة مع خطبة مختصرة وسميت المحكم والمتشابه، وطبعت في إيران، مفردة وطبعت في إيران، واضح. وجعلها مقدمة تفسيره، إما يراد بها تفسير علي بن إبراهيم، وإما يراد بها تفسير ماذا؟ هو نفسه عند تفسير صاحب الغيبة. طبعا ظاهر العبارة وجعلها مقدمة تفسيره عن تفسير النعماني، لكن لم أسمع أن للنعماني تفسير، ربما يكون له، لكن يعني على ماذا لي ليس له تفسير، ربما يكون له تفسير. وفي التفسير الموجود طبعا المتداولة من تفسير القمة المقدمة لنفس القمة وليست لنفس النعماني، على كل، وطبع في إيران وربما ينسب إلى السيد المرتضى، يعني وربما تنسب هذه المقدمة إلى السيد المرتضى، يعني هي الرسالة المحكمة المتشابهة. وطبع يعني المفروض يقول وطبعت تلك المقدمة مع تفسير القمي تارة ومستقلة أخرى، تبين أنها تذكر مع تفسير القمي، ووردها بتمامها العلامة المجلسي في مجلد القرآن من البحار، وقد ابتدأ القمي بنقل تلك الروايات مع حفظ السند بقوله: فأما الناسخ والمنسوخ فإن عدة النساء كانت في الجاهلية، واضح، بخلاف النعماني الذي ذكر الأسامي. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهي المهمة، الراوي للتفسير أو من أملي عليه التفسير، يروي تفسير القمي تلميذه أبو الفاضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر. أولا يا أخي، مو معلوم ان هذا ابو الفضل تلميذ الى القمي، اصلا ابو الفضل مجهول، هذا العباس ابن محمد ابن القاسم غير معنون في كتب الرجال، فكيف تثبت انه تلميذه؟ لا ندري هل هو تلميذ القمي، هل هو وجد تفسير القمي ورواه، الله العالم بالصواب، ما ندري. باعتراف نفس الشيخ السبحاني، فكيف يا شيخنا السبحاني تقول انه تلميذ القمي والحال انه لا عين له ولا اثر؟ واضح يا اخي. اذا عندنا لاحظ كم رجل الى الامام الصائل الامام الكاظم سلام الله عليه، اولا العباس، ثانيا محمد، ثالثا القاسم، رابعا حمزه، والخامس الامام الكاظم سلام الله عليه. أما حمزة بن الإمام الكاظم مترجم، القاسم بن الحمزة مترجم، محمد بن القاسم مترجم، لكن نفس العباس ابن محمد هذا غير مترجم وغير معنون أصلا، وبعض هؤلاء لم يترجمهم أرباب ماذا؟ أرباب الرجال، وإنما ذكروا في كتب الأنساب. ويذكر المصنف عدة أمور وهي بعض مما ذكره صاحب الذريعة هذا المحقق العظيم رحمة الله عليه. صاحب الذريعة كتب كم صفحة يبين بعض كتب الأنساب التي نصت على أن للإمام الكاظم ابن اسم حمزة، وحمزة عند ابن اسم القاسم، والقاسم عند محمد، ومحمد عند العباس. إذن العباس ثابت النسب، ذكر في علم الأنساب أن العباس ابن من الأبناء الخمسة لمحمد، واضح، لكن في كتب الرجال لم يترجم. وهذا العباس كان موجود في طبرستان في إيران، وهذه طبرستان كانت موطن الزيدية، أكثر الزيدية كانوا موجودين هناك في طبرستان. نقرأ هذا المقدار، هذا خلاصة النقطة الخامسة. ماذا نستفيد من النقطة الخامسة؟ جهالة راوي التفسير يا أخي، جهالة أبو الفضل العباس بن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام الكاظم، هذا مجهول. وإذا كان مجهول يا شيخنا السبحاني، كيف نثبت أنه تلميذ القمة؟ من اين هذا تلميذ القمة؟ جئني بمصدر ينص على انه تلميذ القمة من مصادر القدماء على المتأخرين، اصلا غير معلوم، ربما وجد تفسير القمي هكذا ورواه. واضح او لا؟ وربما ماذا؟ وربما انه فعلا تلميذ القمي. والتفتوا يا اخوة، هناك نقطتان ينبغي بحثهما، والشيخ السبحاني اغفل النقطة الاولى. النقطة الاولى لا بد من بحث ان للقمي تفسير او لا، هذه النقطة الاولى. والنقطة الثانية، هل التفسير الواصل الينا الموجود عندنا هو نفس التفسير الذي كتبه القمي او لا؟ الشيخ السبحاني ركز على النقطة الثانية، يقول ان التفسير الذي كتبه القمي لن يصل الينا، فهذا التفسير الموجود بين ايدينا ليس هو كل تفسير القمي، مخلوط بين تفسير القمي وتفسير ابي الجارود. بينما ينبغي البحث عن النقطة الاولى، ان القمي هل له تفسير او لا؟ من المسلم ان له تفسير، فلذلك الشيخ السبحاني لم يبحثه. لكن هناك نقطة جديرة بالبحث، ما هي طرقنا الى اصل تفسير القمي؟ احيانا نبحث عن طريقنا الى اصل التفسير الذي كتبه القمي، واحيانا نبحث عن هذا التفسير الذي وصل الينا وطريقنا الى هذا التفسير الواصل الينا. والسيد القوي رضوان الله عليه وصاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية، وان كان يريان ماذا؟ يريان ان اسناد القمي من التوثيقات العامة، لم يبحث هذه النقطة الاولى، وكان الاجدر بهما ان يبحث هذه النقطة. ما هو الطريق؟ يوجد ثلاثة طرق، الطريق الاول للنجاشي، ويوجد طريقان الشيخ الطوسي، وبعض هذه الطرق صحيح، بعض هذه الطرق صحيح، لكننا نتيقن ان تفسير القمي لم يصل الينا باكمله، وصل الينا بعض تفسير القمي وقد وصل مخلوطا. والدليل على ذلك اننا نجد بعض الكتب مثل مجمع البيان وغيره ينقل نقولات عن تفسير القمي ما موجوده في هذا التفسير. والدليل الثاني الذي هذا نستدل به على النقطة، والدليل الذي نستدل به على الزيادة يا أخي، إن في تفسير القمي روى القمي عن بعض الرواة، لم نجد القمي روى عنهم رواية واحدة في الكتب الأربعة، وهذا غريب جدا، لأن الكافي للكليني تقريبا نص كتاب الكافي روايات عن علي بن إبراهيم، ونص كتاب الكافي يروي عن علي بن إبراهيم، ما يروي عن رجل من هؤلاء الرجال الواردين في تفسير القمي اللي هو مجلدين، بل الكتب الأربعة لأجمعها التي روت عن علي بن إبراهيم نجد أنه في التفسير يروي عن بعضهم ما يروي هناك. هذا غريب جدا، حتى لو كان الموضوع مختلف، هنا تفسير وهناك فقه، واضح ولا؟ لكن حتى في هناك بعض الآيات، آيات الأحكام مثلا وغيرها. على كل نقرأ هذا المقدار. خامسا، الراوي للتفسير أو من أملي عليه. من هو من أولي؟ ولذلك لاحظ العنوان مهم، قال الراوي للتفسير، لأن احتمال أنه ماذا؟ هذا أبو الفضل العباس، وجد التفسير، وجد كتاب مكتوب عليه تفسير القمي ورواه، فوجده، فطريقة رواية بالوجادة، إذا السند من قطر فيكون راوي. أو من أملي عليه، إذا كان فعلا تلميذ القمي والقمي قد أملى، واضح، يروي التفسير عن علي بن إبراهيم تلميذه، مو معلوم أن التلميذ مجهول، مو معلوم، أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام. ومع الأسف أنت الآن تتأسف يا شيخنا السبحاني أنه لم يوجد لراوي التفسير العباس بن محمد ذكر في الأصول الرجالية، إذا ما إليه ذكر كيف ثبت أن تلميذ القمي؟ واضح؟ كيف ثبت؟ انت شناص لانما الى ذاكر على اقل. بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف لمحمد الاعرابي وجده القاسم فقط، فقد ترجم والده محمد الاعرابي الشيخ الطوسي في رجاله في اصحاب الامام الهادي عليه السلام بعنوان محمد بن القاسم بن حمد بن موسى العلوي. قال شيخنا الطهراني: وترجم ابو عمرو الكشي جده بعنوان ماذا؟ بعنوان القاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر، وذكر انه يروي عن القاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر يروي عن ابي بصير، ويروي عنه يعني ويروي عن القاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر ابو عبد الله محمد بن خالد البارقي. الشيخ السبحاني يقول: هذه النسخه الموجوده عندنا من رجال الكشي انا راجعتها، ما موجوده فيها ترجمه الى القاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر، ترجمه مستقله ما موجوده. واضح كلام صاحب الذريعه ماذا يقول؟ ان الكشي افرد ترجمه مستقله الى القاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر. الشيخ السبحاني راجع نسخة الكشي ما موجود ترجمة مستقلة، لكن الشيخ السبحاني راجع ترجمة محمد بن خالد البرقي، في أثناء ترجمة محمد بن خالد البرقي الكشي ذكر اسم القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر. واضح الكلام؟ فلا ندري ما هو مستند المحقق الطهراني صاحب الذريعة. واضح الكلام والفارق أو لا؟ والعبد الضعيف راجع نسختين للكشي، نسخة آل البيت التي حققها السيد مهدي الرجائي القديمة، والنسخة الثانية النسخة التي طبعت مؤخرا من قبل وزارة الإرشاد. وفعلا في كلتا النسختين لم أجد ترجمة مستقلة للقاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، بل وجدت فعلا كما ذكر الشيخ السبحاني أنه في ضمن ترجمة محمد بن خالد البرقي ذكر اسم هذا الرجل. واضح الكلام إن شاء الله. نقرأ الحاشية. قال: كذا في الذريعة، يعني ماذا في الذريعة ذكر أن هناك ترجمة مستقلة للقاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر كما قال صاحب الذريعة الطهراني. ولم نجده في رجال الكش المطبوع بالعراق مثل ما في المثل، ما وجدنا مثل ما ذكر هنا في المثل أنه ترجمة مستقلة له، ولم يعنونه مستقلا الكشي، وإنما جاء اسمه في ترجمة أبي عبد الله بن خالد. هكذا قال نصر بن مزاحم، في نفس ترجمة الورقي. قال نصر بن الصباح: لم يلقى الورقي أبا بصير، بل بينهما يعني بين الورقي وبين أبو البصير واسطة وهي القاسم بن حمزة. واضح. لكن لاحظ الشيخ السبحاني قال هذا غير موجود في المطبوع، لأن هذا تجني على صاحب الذريعة أن تقول غير موجود. صاحب الذريعة بمجدتها في تصفح وتتبع المخطوطات، فلعل صاحب الذريعة حصل على مخطوطة لرجال الكشي فيها ترجمة مستقلة للقاسم بن محمد، ولذلك كلام الشيخ السبحاني دقيق. يقول: ولم نجد في رجال الكش المطبوع بالعراق بل وفي إيران. راجع نسختين، نسخة أهل البيت ونسخة ماذا؟ وزارة الإرشاد، ما موجود فيها. لكن ربما هناك نسخة خطية لرجال الكشي وجد فيها الشيخ أغا بزرق الطهراني. على كل حال، وأما العباس وقد ترجم في كتب الأمثال فهو مسلم عند المسارين، يعني مسلم فعلا محمد بن القاسم عند ولد اسمه العباس، وهم ذاكرون له إلى من؟ محمد إلى العباس، له ولأعمامه ولإخوانه ولأحفاده عند تعرضهم لحمزة بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فقد ذكر شيخنا المجيز الطهراني، فيبدو أنه الشيخ السبحاني عند إجازة رواية من المحقق الطهراني صاحب الذريعة أنه رأى ترجمته في المجد، رأى ترجمة أبو الفضل العباس في كتاب المجد وعمدة الطالب، كلها كتب أمثال متخصص في الأمثال يعرف بعض هذه الكتب، المجد هذا الكتاب وعمدة الطالب صفحة 218 من طبع لكنهم حيوان هذا لكنهم في الهند. وبحر الأنساب والمشجر الكشاف هذا كلها ماذا؟ كتب أنساب. والنسب المفطار المؤلف في حدود 600، واضح ولا؟ المؤلف في حدود 600. أنا راجع في الذريعة يذكر أنه من صفحة كذا إلى صفحة 600، واضح ولا؟ يقول ذكر في حدود صفحة 500 الظاهر و 94 إلى صفحة 600. المهم الشيخ السبحاني يقول المؤلف في حدود 600، يعني 600 صفحة، مو أنه 600 يعني سنة 600. على كل هذه الأمور لا تهم، تقدر تراجع الجزء الرابع من الذريعة، مصاحب الذريعة ذكر أكثر من ذلك. فعندما ذكر عقب يعني خلف محمد الأعرابي النسل ماله، محمد الأعرابي بن القاسم بن حمزة بن موسى عليه السلام، ذكروا أن محمدا هذا أعقب من 5 بنين. ما هم البنين الخمسة؟ من هم؟ موسى وأحمد المجدور وعبد الله والحسين أبي زبية والعباس سعد بن العباس. وذكروا من ولد العباس ابنه جعفر بن العباس، ثم ابن جعفر زيدا الملقب بزيد سياح، زيد الأسود، سياح بالفارسي أسود، زيد الأسود. خب كان العباس وفبرستان، فبرستان في إيران بعد معروفة. وذكر مؤلف النسب المفطر المؤلف بين 593-600، هذا النص موجود في وين؟ في الذريعة. احتمال إذا قال المؤلف بين كذا يعني في حدود هاتين السنتين، فيكون النسب المفطر يرجع إلى ماذا؟ إلى السنة للصفحة. الأمر سهل على كل حال. طبعا ما الغاية هنا من ذكر السنة؟ حجية كلام وقوته إذا كان من القدماء وينقل لك الأنساب غير واحد من المعاصرين والمحدثين، واضح؟ إذا هذا الحمل على السنة مو على الصفحة. أعقاب العباس قال: وأما العباس لطبرستان بن محمد الأعرابي فله أولاد بها، منهم جعفر وزيد والحسن، ولهم أعقاب سرية. يعني ويظهر من النسب المسطر أنه يعني العباس نزل بطبرستان ولأولاده الثلاثة أعقاب، أولاد جعفر وزيد والحسن أعقاب، أعقاب بها. وكانت طبرستان في ذلك الأوان مركز الزيدية. على كل حال النقطة السادسة هي المهمة، التفسير ليس للقمي وحده، هذا التفسير ملفق بين تفسير القمي وبين تفسير ابن جارود. التفتوا يا أخوة، الإمام الباقر سلام الله عليه عنده تفسير، هذا التفسير أملاه الإمام الكاظم على ابن جارود. ابن جارود كان إماميا، فلما خرج زيد الشهيد عدل من الإمامية إلى الزيدية وأصبح زيدية. ولذلك الكشي رضوان الله عليه قد أورد روايات في ذم أبي الجارود، لكن هناك بعض الروايات تدل إلى أن ماذا؟ تدل على أن أبي الجارود قد عدل بعد ذلك ورجع إلى المذهب الحق وأصبح إماميا من جديد. إذن عندنا تفسيران، التفسير الأول تفسير القمي، والتفسير الثاني تفسير أبي الجارود، وكل منهما قديم. واضح ولا؟ القمي من القدماء وأبو الجارود من القدماء، يروي التفسير عن الإمام الباقر سلام الله عليه. أبو الفضل العباس يروي كلا التفسيرين، يروي تفسير القمي ويروي أيضا تفسير أبو الجارود، فخلط بين التفسيرين. ويذكر المحقق الطهراني علة من العلل. ما هي العلة؟ وإن كان هذه دعوة من دون دليل، أن أبو العباس كان فوين؟ كان في طبرستان. أبو الفاضل العباس كان في طبرستان، وطبرستان موطن الزيدية، وأبو الجارود من الزيدية، والعباس يريد أن يروي تفسير القمي لكن لا يستطيع أن يروي تفسير القمي باعتباره إمامي. فلكي يروج تفسير القمي خلق بين تفسير القمي وتفسير ابي الجارود حتى يتدرج في ادخال تفسير القمي الى موطن الزيدية ببركة تفسير ابي الجارود الزيدي. واضح هذا احتمال لطيف، لكنها دعوة من دون دليل، لا دليل عليها، هذا استظهار. واضح ولا؟ هذا استظهار قليل. يطمئن به الإنسان من خلال تتبع التاريخ والوقع التاريخية والشخصيات وغيرها، فيحتمل هذا الاحتمال، إلا أن هذا الاحتمال لا دليل عليه. واضح. والحق والإنصاف يا أخوة لو تصفحون تفسير القمي هذا الموجود الموجود عندنا تجدون بعد مو مخلوط بس تفسير أبو الجارود وتفسير القمي، مخلوط بين عدة تفاسير بعد. والقضية مبهمة جدا وغامضة يا إخوة، أصلا مو معلوم أن أبو الفضل العباس ولا رواه، مو معلوم حتى هذا اللي يذكر الشيخ السبحاني مو معلوم. تدري بدايته شو يقول؟ حدثنا أبو الفضل العباس، يعني واحد ينقل عن أبو الفضل العباس منو حدثنا، وفي نسخة أخرى حدثني، مو معلوم من الذي يقول حدثني أو حدثنا، غير معلوم. والغريب أن بعض المصنفين الآن مثل الشيخ السبحاني سلم كأن أبو الفضل العباس هو الذي ينقل. المفروض في كلمات القدماء إذا الشيخ في الكلام يقول قال أبو الفضل العباس، أو أقول يقول العابد أبو الفضل العباس. واضح ولا؟ مثل قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، مو يقول حدثنا ابن مالك، حدثنا ظاهر أن شخص آخر هو الذي ينقل. وتجد من بداية التفسير من سورة الحمد إلى البقرة إلى آية 45 من آل عمران كلها عن علي بن إبراهيم، من آية 45 من آل عمران يدخل على الخط تفسير أبو الجارود. ولاحظ بعدين في ثنايا هذا التفسير أحيانا علي بن إبراهيم، أحيانا أبو الجارود، أحيانا الرزاز، شخصيات عديدة. وهذه الشخصيات مثل الرزاز من المستحيل أن يروي عنهم علي بن إبراهيم، لأنهم جدا متأخرين عن علي بن إبراهيم، وهو متقدم عليهم 100 أو 200 سنة، كيف يروي عنهم علي بن إبراهيم؟ واضح. ولذلك أقول من الغريب أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يعدل عن هذا التفسير، عن هذا المبنى، وعدل عن كامل الزيارات. ولعل ماذا؟ ولعل بعضهم يقول أنا حينما قرأت تفسير القمي، بعض الأخوة يقول أخطأ أن السيد الخوئي ما قالها، وإلا لو يتصفح الكتاب المطلع واضح، وإنما لعله اقتصر على العبارة، نظر إلى ذات العبارة، مثل ما في كامل الزيارة تقتصر على العبارة من دون تصفح الكتاب. بعد ذلك أكثر من نص الكتاب يروي عن مجاهيل يا إخوة، وحتى العبارة حتى المقدمة مو معلوم أنها لعلي بن إبراهيم يا أخي، مو معلوم كيف اليوم كله قصف نفسي يا أخي، مو أكو شيء ثابت، لأن ما رواه ثقاتنا، وهذه العبارة اللي نذكرها اللي نستفيد منها التوثيق، وردت صفحة 4 وفي صفحة 5 قال علي بن إبراهيم، المفروض من البداية قال علي بن إبراهيم، وهذا أنا ما أروي عن ثقاتنا، مو أنه في البداية يجي التوثيق وما تدري منه اللي يقول أن هذا أروي عن ثقاتنا، ثم بعد ذلك صفحة 5 قال علي بن إبراهيم. واضح ولا؟ وهذا الكتاب الموجود عندنا اليوم، ها؟ هذا الكتاب تفسير القمي واصل إلى صاحب البحار، واصل إلى صاحب الوسائل، وسند صاحب البحار وصاحب الوسائل كل من هذين السندين يصل إلى الشيخ الطوسي. فما في داعي نبحث من صاحب البحار وصاحب الوسائل الى الشيخ الطوسي. اولا كنا نشوف من الشيخ الطوسي الى صاحب الكتاب اسم الولاء، ايضا هذا الكلام في نقاش. سند الشيخ الطوسي ضعيف وسند الشيخ النجاشي ضعيف، وان كان سند النجاشي وسند الشيخ الطوسي واحد. بعد لا تتعب روحك يا اخي تبحث السند من صاحب البحار الى الشيخ الطوسي ومن صاحب الوسائل الى الشيخ الطوسي، لان من الشيخ الطوسي الى الكتاب يوجد ضعف سندي. واذا اردت تعوض نفس سند النجاشي الى الكتاب هو نفس سند ماذا؟ الشيخ الطوسي، مع فارق بسيط انه واسطه واحده يرويها الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يذكر بواسطتين. واضح ولا؟ يلا خلنا نقرا. قصفنا واجد نسفنا واجد اليوم. على كل حال هذا المبنى جدا غريب. ثالثا، وهذا كتاب جدير بالتحقيق، يعني شخص يطلع على المخطوطات ربما يحصل على تفسير ابن جارود او القمي او كذا، ويتبع الكتب اللي نقلت عن تفسير القمي ويقارن بين ما نقل عن تفسير القمي في الكتب كمجمع البيان وتفسير البرهان وغيره وبين هذا الكتاب الموجود عندنا اليوم. هذا يحتاج لجهد مؤسساتي وتكون ثمرته جدا عظيمه. ثالثا، التفسير ليس للقمي وحده، إن التفسير المتداول المطبوع كرارا، الحاشية يقول طبع على الحجر تارة سنة 1313 هجري وأخرى مع تفسير الإمام العسكري، وطبع أخيرا على الحروف جزئين، هذا النسخة الموجودة طبع دار الكتاب الجزائري في قوم، هذا النسخة المتداولة. إن التفسير المتداول المطبوع كرارا ليس لعلي بن إبراهيم وحده، وإنما هو ملفق ممزوج مما رواه مما املاه علي بن ابراهيم على تلميذه ابن فضل بن العباس. وفيه تامل، من وين ان املاه ومن وين ان تلميذه؟ على كل حال يلا سلم وياي ان تلميذه، ما في دليل. انت تنص يا شيخنا السبحاني انه لم يوجد، مع الاسف انه لم يوجد لراوي التفسير ذكر في الاصول الرجاليه، كيف تثبت ان تلميذه وان املاه عليه؟ زين، وما رواه التلميذ من هو؟ أبو الفضل العباس، نفس أبو الفضل العباس عند سند إلى أبي الجارود. وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود من الإمام المفروض عن الإمام الباقر سلام الله عليه، لأن أبو الجارود هو اللي يروي تفسير الإمام الباقر، ويوجد سند لأن تصير مسافة بين أبو الجارود وبين أبو الفضل، لا أبو الجارود معاصر الإمام الباقر، زين، فاصلة بين أبو الجارود وبين التلميذ اللي هو أبو الفضل العباس في سنة، وإليك التعرف على أبو الجارود وتفسيره. أما أبو الجارود فقد عرفه النجاشي بقوله زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارثي الأعمى كوفي كان من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ورواه عن أبي عبد الله عليه السلام، وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه. ترضي من النجاشي على زيد، زيد طبعا من الثورات يعني حاله معروف وعلى خير يعني ترضى عليه لهم. وقال أبو العباس بن نوح السيراقي هو ثقفي، قبل الثقيف لعله، سمع عطية، من هو ثقفي؟ أبو الجارود. سمع عطية وروى عن أبي جعفر الباقر يعني، وروى عنه عن أبو الجارود مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بن البريد. هذا عن له مروان بن معاوية وعلي بن هاشم يتكلمون فيه، قاله البخاري. زين، على كل حال أو أنه يتكلمون فيه يعني فيه كلام أنه هل هو من الزيدية أو لا، على كل حال الأمر سهل. مو شاهدنا هذا، شاهدنا ترجمة أنه أصبح زيديا. وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر عليه السلام زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني، طبعا فرقة من الفرق سمونها الجارودية، فرقة من فرق الزيدية الجارودية نسبة إلى أبو الجارود. زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني، طبعا همداني مو نسبة إلى همدان مدينة في إيران، قبيلة همداني أحسن، الأصل الأدب في التلفظ مو الهمداني، الهمداني قبيلة. زين يقول هكذا: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي تابعي زيدي أعمى إليه تنسب الجارودية منهم، يعني من الزيدية، والظاهر أن الرجل كان إماميا لكنه رجع عندما خرج زيد بن علي فمال إليه إلى زيد بن علي وصار زيديا، ونقل الكشي روايات في ذمه ثم بالجارود، غير أن الظاهر من الروايات التي نقله الصدوق رجوع أبو الجارود إلى المذهب الحق تشيع. وأما تفسيره تفسير منه أبو الجارود، الآن المصنف يذكر طريق النجاشي وطريق الشيخ الطوسي إلى تفسير أبو الجارود، والمفروض ينطلق إلى سندهم إلى تفسير القمة يا أخي، مو يتطرق إلى سنتهم إلى تفسير أبو الجارود ويترك، لازم يروح وين التهرس وطلع سند الشيخ الطوسي إلى القمة، سندين، واحد عن طريق المفيد وواحد عن طريق جماعة. وأما تفسيره فقد ذكره النجاشي والشيخ وذكر سندهما إليه، يعني سند الشيخ والنجاشي إلى تفسير أبو الجارود، وإليك نفسهما. فقال الأول النجاشي: له كتاب تفسير القرآن منه أبو الجارود، رواه عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد. هذا منه أحمد بن محمد بن سعيد، هذا ابن عقدة، تحفظون هذا أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الزيدي، هذا ابن عقدة الزيدي ألف كتابا في أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وذكر أكثر من 4000 تلميذ من تلامذة الإمام الصادق عن أحمد بن محمد بن سعيد. لاحظ هنا واسطة واحدة بين ابن عقدة وبين النجاشي، واسطة واحدة، ما هي هذه الواسطة؟ عدة من أصحابنا جماعة، يعني طبعا عدة النجاشي معروفة، يمكن تراجعونها بعد، هناك دراسات حول عدة النجاشي، تقدر تراجع كتاب مشيخة النجاشي، كتاب مفصل حوالي 300 صفحة عن النجاشي وعدة النجاشي. عن أحمد بن محمد بن سعيد، يعني منه ابن عقدة، قال: حدثنا جعفر بن محمد المحمدي. لاحظ هذا السند بنفس نفس سند الشيخ الطوسي، مع فارق ان الواسطة بين النجاشي وبين ابن عقدة واحدة هي جماعة، والواسطة بين الشيخ الطوسي وبين ابن عقدة واسطتين. قال: حدثنا ابو سهل كثير بن عياش القطان، قال: حدثنا ابو الجارود بالتفسير. هذا سند النجاشي الى من؟ الى تفسير ابو الجارود. فالنجاشي يروي التفسير بواسطة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بن عقدة، وهو أيضا زيدي بن عقدة لكن ثقة، كما أن الشيخ يروي التفسير عن ابن عقدة بواسطتين. قال الشيخ الطوسي: وأخبرنا بالتفسير أحمد بن عبدون، يعني ابن الحاشر، هي الواسطة الأولى، عن أبي باكر الدوري، هذا أبو بكر بن الدوري، هذا لم يوثق، إذا السند ضعيف هني من الدوري، عن ابن عقدة، واضح، عن ابن عقدة. ولاحظ سند صاحب البحار وصاحب الوسائل يتصل إلى منه؟ يتصل بالشيخ الطوسي، وسند الشيخ الطوسي إلى ابن جارود ضعيف بالدوري، واضح ولا؟ إذا سند صاحب الوسائل وسند صاحب البحار ضعيف. عن ابن عقدة عن أبي، لاحظ البقية نفس الشيء، ها من ابن عقدة نفس الشيء، عن ابن عقدة عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي، هذا أيضا في سند النجاشي، عن كثير بن عياش القشط القطان، هذا أيضا في سند النجاشي وكان ضعيفا، هذا كثير بن عياش لطيف، ويبين أنه ماذا يبين في نفس السند ضعف الشيخ الطوسي، وكان ضعيفا وخرج أيام أبي السرايا معه فأصابته جراحة. إذن يا إخوة، سند النجاشي وسند الشيخ الطوسي كل منهما ضعيف بمن؟ بنفس هذا كثير بن عياش القطان، يعني حتى لو منوثق أبو بكر الدوري ضعفنا كثير بن عياش القطان، فيصير سند النجاشي ضعيف وسند الشيخ الطوسي أيضا ضعيف إلى تفسير أبو الجارود، وكان ضعيفا وخرج أيام أبو السرايا معه فأصابته جراحة. عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. واضح؟ إذا عرفت هذا أن التفسير مخلوط بين تفسير القمة وأبو الجارود، راح نبين لك مو بعد تفسير القمة وأبو الجارود وغيرهم بعد روايات عن الرزاز وغيره، وراح يذكر المصنف حفظه الله عدة مصاديق، تقريبا 4 مصاديق يروي عن رواة لا يمكن أن يروي عنهم علي ابن إبراهيم، يأتي عليهم الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.